يرحمك سيدي حمو بينا يقلب يرحمك سيدي حمو طلب لنا لا وزم صغيك ياني لا وزم زمن غيقاي لا وزم ضيوفهم لا كن فربي بمهاتون الموت شكر خي ربي سموي قانا للملك تاتقيت بنادم أسلاني جميل غواوان والموت شكر خير بي كمي قانا للملك تاتقيت بنادم أسلاني جميل غواوان إيقى الصبر وين ربي ربي وين وين اللي صبراني يغي صبريان يقان ما أنا جميل أسدي فال يغي صبريان يقان ما أجميل أسدي فال يقصبر غمك الليل حرير وساري بريان يقصبر غمك الليل حرير وساري بريان يغي صبريان يقار بناد من دنوب الدروران يغي صبريان يقار بناد من دنوب الدروران يغي صبريان يقار بناد من دنوب الدروران يولي غزان لساسي مدلوح ورم صميحي يولي غزان لساسي مدلوح يرار وين وساق ناس يرى أريس برابطونا يرار وين وساق ناس يرى أريس برابطونا يويخ كنت أتنين في الباز ريخ السرم بومرق يغتو سواني شييت خيقي وجاري يوي غوكنا تاتيني النافلة بازا السرم قوم مرخ يغيتو سواني شييتين قي وجاري تضمختاسان وتي وجراح قضبي بندي ويخ تضمختاسان وتي وجراح قضبي بندي ويخ الناس مامي فربين كين ورداري الدوانون الناس مامي فربين كين ورداري الدوانون اديك مو وريلو حربية الشهوان في جينوس يغتو سيخ إيقا جينوس يخنسر سجينوس يغتو سيخ إيقا جينوس يخنسر سجينوس زوديا يقرانا مصمار نسيلة جلوناس زوديا يقرانا مصمار نسيلة جلوناس وريا اللي وفيا تراسي جليات وريا اللي يوفيا وراسي جليات وريا اللي وفيا تراسي جليات سانتي وجراح قضبي بندي الناس مامي فربين كين داري الدوانون العقل يسكرنا توري يغدي حضريا العقل يمنعاني غاك يدرو سورة المال العقل يمنعاني غاك يدرو سورة المال إما المال إلا صور طال خيادي عدميان خيادميان ورايتا سيل همي تقليت خي عدميان ورايتا سيل همي تقليت إخي قنور عمتي تعبار ياني والقامون إما يغيبد أريس مليلي ويسي قنوان إما يغيبد أريس مليلي ويسي قنوان ما يغيبد أريس مليلي ويسي قنوان ما يغيبد أريس مليلي ليوي سيقنوان أراغتك تقات نيام أنا خيوف صبرنا أراغتك تقات نيام أنا خيوف صبرنا لوح لا محفوظ داخلك ما أنا قنزون ضارع لوح لا محفوظ داخلك ما أنا قنزون ضارع انت تقيسور لك مغسيغي لو قرتي للحمل يرحمك سيدي حمو بابنو مرقنان لا رزقينو قانبوك النور رقمر لا رزقن وكانت ميار إما ينوان يغين قيس لنا ربي الزوج زيت نساكا قبيلي وراي بنا يا نيس درام الرهن صار دوري وراي بنا يا نيس درام الرهن صار دوري وراي بنا يا نيس درام الرهن صار دوري وراي خلو يا نايت ماسي بنوتي قبيلي